نشوف شخصيتك أيوة قوية وعايش فيها دور الجدية تطرح شوف بقى غيرها عليا وبلاش دور المخطوف يا مطنشني وتقلان بكرة هتظهر وتبان وهتطلع دايب من بدري نفسك تلاقيني معاك بس دماغك تعباك هات اخرك ما بجيبش انا مش مكشوف وراك انا بقى مش سايبك انا دايبه